قال الله عز وجل: قد فعلت، قد فعلت. فقد فعل سبحانه بحمده أنه عفى عن الخطأ وعفى عن النسيان. وقال تعالى: إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان. فالإكراه أيضا ذكر في سورة النحل، هذا الخطأ وهذا النسيان وهذا هو الإكراه، فمعنى الحديث صحيح. النسيان منه ما هو مذموم ومنه ما هو ممدوح. فالمذموم هو أن ينسى العبد ربه أو ينسى العبد ذنبه، فمن أظلم ممن ذكر بآيات ربه فأعرض عنها ونسي ما قدمت يداه. والممدوح منه أن ينسى الإنسان الإساءة التي وجهت إليه، أساء إليك إنسان فنسيت الإساءة ولله الحمد. من الممدوح أن تنسى الفضل، فضل مين؟ فضلك أنت. أن ينسى الإنسان فضل نفسه، لا يرى لنفسه فضلا على أحد، فهذا النسيان نسيان ممدوح. وإنما سمي الإنسان إنسانا لكثرة نسيانه، وأصل اسم الإنسان أنسيان، فراحت هذه الياء لتخفيف الكلمة على الناس فسمي إنسانا. سؤال، وقبل أن أبدأ في هذه الخطبة، هل الخطأ والنسيان وما استكره عليه فقط هذه الحالات هي التي لا يؤاخذ الإنسان بها؟ ده سؤال. والإجابة عليه لا، بل هناك من الأحاديث من يدل ما يدل على أن هناك حالات لا يؤاخذ الإنسان بها، مثل قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: رفع القلم عن ثلاث، عن الصبي حتى يحتلم، وعن المجنون حتى يفيق، وعن النائم حتى يستيقظ. ويقاس على هذا المجنون المغشي عليه، فلو أن إنسانا طلق زوجته في حال إغمائه لا يحسب هذا طلاقا، أو أعتق عبده لا يحسب هذا عتقا، أو سب دين الله لا يسمى هذا سبا، ولا يؤاخذ الإنسان في حال الإغماء، كالمجنون تماما، كالصبي، كالنائم حتى يستيقظ، لا يؤاخذ النائم بشيء. كذلك السكران، فإذا سكر الإنسان لا يؤاخذ بما فعل وإن قتل، لكن استثنوا، لو أن رجل نوى قتلا فقال: أسكر ثم أقتل، يؤاخذ هذا بقتله، لأنه ما سكر إلا من أجل القتل فيؤاخذ بالقتل. لكن سكر وبعدما غاب العقل عنه ارتكب جريمة من الجرائم، زنا، قتل، سرقة، لا يؤاخذ بها، إنما يؤاخذ بجريمة شرب الخمر، كذا قال العلماء. كذلك روى الإمام البخاري من حديث أبي هريرة أنه صلى الله عليه وآله وسلم قال: إن الله تجاوز لي عن أمتي ما وسوست به صدورها ما لم تعمل أو تتكلم. وسوس الصدر الإنسان غير مؤاخذ به، بس ركز معايا عشان الموضوع ده في فقه جامد جدا، ركز بالله عليك في المسألة دي، لو ما طلعش من الخطبة كلها غير بالمسألة دي كفاية. لا لا، وسواس الصدر بتنقسم إلى 5 مراحل: المرحلة الأولى الهاجس، المرحلة الثانية الخاطر، المرحلة الثانية حديث النفس، المرحلة الثالثة حديث النفس، المرحلة الرابعة الهم، المرحلة الخامسة العزم. انت في اول 3 مراحل لا تؤاخذ، جالك هاجس، هاجس ده انت كنت بتعمل في عمل ومع نفسك شغال، وهاجس جابه لك الشيطان، ايه رايك في الذنب كذا؟ ايه ده؟ ده جاي منين؟ مش عارف، ما اعرفش مصدره ايه. هاجس لا تؤاخذ به، انتقلت من الهاجس للمرحلة الثانية اللي هو الخاطر، فأصبح خاطرا في خيالك تفكر فيه بعد ما كان الشيطان جابهولك وخلاص راح لحاله وانت تنسيت. لا، في واحد ما تنساش، في واحد قاعد يفكر في الزمن. ايه ده، معقولة انا اعمل كده؟ قاعد يفكر فيه ودار في دماغه خاطر. المرحلة الثالثة، وطبعا الخاطر لا تؤاخذ به، اول ثلاث مراحل لا يؤاخذ الله عز وجل باول ثلاث مراحل. المرحلة الثالثة حديث النفس، قعدت تقول لنفسك ايه رأيك، اعمله ولا ما اعملوش؟ وبتسأل نفسك، ها ايه رأيك، اعمله ولا ما اعملوش، اعمله ولا ما اعملوش؟ لغاية هنا ربنا سبحانه وتعالى لا يؤاخذ على هذه الثلاث. اذا انتقلت الى المرحلة الرابعة ورجحت احد الخيارين على الاخر، فهنالك اخذت بهذا الذي يسمى بالهم. خلاص، انا بسأل نفسي في المرحلة الثالثة مش عارف اعمل ما اعملش، ما عنديش ترجيح. المرحلة الرابعة رجحت ان انا هعمل الذنب، انا شايف ان انا اعمله. تؤاخذ بهذا الهم؟ اه طبعا تؤاخذ بهذا الهم. المرحلة الخامسة اللي هي العزم، اصررت اصرار القلب يقينا على انك تفعله وقمت الى ذلك. الخمس مراحل او ثلاث مراحل زي ما قلنا مش محاسب عليها. ان الله تجاوز لي عن امتي ما وسوست به صدورها ما لم تعمل او تتكلم. قول لي اعمل حج، ما هو هم بالذنب بس ما عملوش. ينقسم ذلك ايضا الى قسمين، ركز بالله عليك معايا، بالله عليك ركز معايا في الحته دي مهمه جدا عند الناس. ينقسم قيامك بالهم الى قسمين. خلاص، هممت فلم افعل من اجل الله. الثاني، هممت ولم افعل من اجل طارئ علي. ها يعني ايه؟ واحد هم وراح يسرع وهو طالع لقي عسكري واقف في البتاع او شويش او ضابط خد بعضه مشي، مين اللي منعه؟ الضابط. خدت بالك انت؟ واحد راح قرر ان هو يزني وراح يقابل المراه، المراه حصل عندها ظرف ما جاتش، ترك ذنب الزنا لمين؟ ليه؟ ها؟ لطارق، طرق علي ما جاتش. ده قسم، والقسم الثاني اللي هو لله. لذلك متى تكتب السيئة حسنة كما في حديث ابن عباس المخرج في الصحيحين من أجل هذا القسم الأول الذي هو ترك لله. يقول الله عز وجل في هذه الحديث القدسي: وإذا هم عبدي بسيئة فلم يعملها فاكتبوها له حسنة. ده ما عملهاش، عشان ما يجيش حد يقول لي يا شيخ طب ما في حديث قدسي بيقول كده، اهو شرحه. وإذا هم عبدي بسيئة فلم يفعلها، ها، فاكتبوها له حسنة إنما تركها من جرائي. كذلك روى مسلم في صحيحه، تركها إيه؟ من جرائي، يعني من أجل مين؟ خاف الله عز وجل فتركها. فاكر الرجل اللي في حديث الثلاثة الذين أطبق عليهم الغار، جلس بين شعبها الأربع وخلاص الاثنين جاهزين للزنا، وقالت له كلمة وهو فوق منها، قالت له: يا عبد الله اتق الله ولا تفض الخاتم إلا بحقه. قال: فقمت عنها. شفت الكلمة دي؟ هزت هذا القلب المؤمن. فقمت عنها وإنها لأحب النساء إلي، اللهم إن كنت تعلم أني فعلت ذلك من أجلك ففرج عنا ما نحن فيه. خدت بالك؟ فعلها، تركها لأجل مين؟ ده تكتب له حسنة، ده تكتب له حسنة. لكن هو تركها إن ما عرفش يسرق، تركها إن هو مش عارف يمشي، مش عارف يجيب، مش عارف يروح، خايف من الناس، خايف على سمعته، تركها من أجل إيه؟ فده الهم. ولذلك عاقب الله عز وجل أهل الجنة في سورة القلم من غير أن يرتكبوا شيئا. حصل؟ حصل، ها؟ حصل. وغدوا على حردهم قادرين، ها؟ وقالوا: لا يدخلنها اليوم عليكم مسكين. وغدوا على حرد قادرين. يعني ايه؟ يعني مصرين وعزمين وعندهم العزم اكيد. فربنا سبحانه وتعالى لسه بيمشوا في الطريق، حرقها من بالليل لاجل انه يعلم سبحانه وبحمده انها ان هذه نيتهم، ان هذه ايه؟ نيتهم ان هم يبقوا مصرين، فعاقبهم بها وقال ولعذاب الآخرة أكبر لو كانوا يعلمون. كمان ده في عذاب آخرة في الصورة، قال ولعذاب الآخرة أكبر لو كانوا يعلمون. فده حديث النفس بتقف عند الهم، فلو هممت أفعل ولا لا أفعل ثم قلت أفعل، إلحق نفسك عشان تاخد حسن، قل لا أتركها من أجل الله. صليت على رسول صلى الله عليه وسلم. النسيان، ونبدأ بنسيان القرآن، نبدأ بنسيان القرآن. روى البخاري من حديث أنس رضي الله عنه، أستغفر الله، من حديث ابن مسعود رضي الله عنه أنه صلى الله عليه وسلم قال بئس ما لأحدكم أن يقول نسيت آية كيت وكيت بل هو نسي. بداية ما تقولش نسيت آية كذا ولا صورة كذا، ما ينفعش. ليه؟ ده من استهوان القرآن عليك. تحس ان القرآن عندك هين، او ده اي ده حاجة عادية انت نسيتها فعادي زيها زي اي حاجة تتنسي. لا ما ينفعش اقول نسيت، ما اقول ايه؟ قل نسيت. روى الامام البخاري من حديث عائشة رضي الله عنها انه صلى الله عليه وآله وسلم سمع صوت رجل يقرأ القرآن في المسجد، هو قاعد في الحجرة، فقال لعائشة من هذا يا عائشة؟ قالت هذا عباد بن بشر. فقال النبي يرحم الله عبادا لقد أذكرني آية كيت وكيت كنت أنسيتها من القرآن. ما قالش نسيت، قبلك بيركز قوي صلى الله عليه وسلم، مركز جدا ودقيق جدا جدا في ألفاظه، ما قالش أنا نسيت. لا ما ينفعش تقول القرآن أنا نسيت القرآن، قل أنسيت القرآن، أنسيت آية كيف، أنسيت سورة كذا. خدت بالك أنت؟ وما أنسانيه إلا الشيطان أن أذكره. إلا أنساك مين؟ الشيطان. هو أصلا النسيان أساسه من الشيطان، نسيان الخير يعني، نسيان فعل الخير أصله من؟ أصله من الشيطان. فأنساه الشيطان ذكر ربه، فلبث في السجن بضع سنين. وإما ينسينك الشيطان فلا تقعد بعد الذكرى مع القوم الظالمين. مش كده قال الله عز وجل في كتابه استحوذ عليهم الشيطان فأنساهم ذكر الله أولئك حزب الشيطان ألا إن حزب الشيطان هم. فالشيطان النسيان أصلا منين؟ الشيطان النسيان أصله نسيان الخير، أصله من الشيطان. فما تقولش نسيت آية كيت وكيت من القرآن، ولكن تقول نسيت آية كذا ونسيت آية كذا. قال صلى الله عليه وسلم الحديث رواه الإمام مسلم في صحيحه من حديث أبي موسى قال تعاهد القرآن فوالذي نفسي بيده إنه لأشد تفلتا أو في رواية تفصيا من الإبل في عقولها. والتفصي بمعنى الفص في اللغة، الفص هو ترك الشيء أو فصل الشيء عن الشيء. تيجي تقول أنا فصصت اللب، فصصت الترمس، فصصت البلح، يبقى شلت النوع عن إيه؟ عن البلح. لأنه قال إنه أشد تفصيا من صدور الرجال، بسرعة شديدة جدا بيهرب الإبل، أسرع حاجة تهرب من الإنسان الإبل. لذلك الرجل اللي كان له ناقة في الصحراء وعليها طعامه وشرابه عمل إيه؟ التفت بس كده، التفت، فإذا الناقة قد خرجت وهربت، فقعد يدور عليها الرجل في الصحيح صحيح مسلم ما لهاش. انتظر الموت، جلس تحت ظل شجرة وهو ينتظر الموت، فإذا بها عنده قائمة، فقال من شدة الفرح اللهم أنت عبدي وأنا ربك. وكذلك روى الإمام البخاري في صحيحه أنه صلى الله عليه وسلم من حديث عمر قال استذكروا القرآن، استذكروا القرآن. المذاكرة أصلها إيه يا جماعة؟ المذاكرة من عكس النسيان، يعني النسيان أصلاً ضد الحفظ والذكر، النسيان ضد الحفظ والذكر. فإنك أنت تذاكر وتقول لابنك ذاكر، معناها راجع المعلومات اللي ممكن تكون راحت من دماغك، اللي أنت ممكن تكون نسيتها. لذلك بنقول للناس اللي عايزة تراجع قرآن، بعض الأخوات سمعت إن هي حافظة القرآن، فلما تيجي تراجع بتعمل إيه؟ تراجع القرآن بتعمل إيه؟ تمسك سورة مثلاً، سورة زي سورة البقرة، وتبدأ تراجع نسيت، وتقعد ترتل ألف لام ميم ذلك الكتاب لا، مش هتراجعي، مش هتراجعي. المراجعة أبداً ما بتبقاش تلاوة، المراجعة عشان تراجع اللي في دماغك يرجع وتتذكره، تتذكر القرآن لازم في حدر. في زماننا هذا مش عايزين، في زمن الصحابة احنا مش قاعدين، في زمن الصعابة احنا عايزين ساعه ونص ساعتين قاعدين بنراجع نجيب خمس اجزاء اللي حافظ القران. فعشان تجيب خمس اجزاء بتعمل ايه؟ الف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. خدت بالك انت بتعمل ايه؟ بتعمل، انت بتراجع القران في دماغك عشان ما يهربش منك. في حاجه تانية اسمها ورد التلاوه، ان انت تتدبر القران، ده ورد تاني، دورت الناس اللي بتقرا ليها ورد، فكل يوم بيقرا جزء من القران، بيقرا جزئين، بيقرا بقى بالترتيل وبالزي ما انا قلت كده، بالراحه وبالمد وبتدبر. دي حاجه، وانك انت تراجع القران بالطريقه دي يبقى انت هتنسى القران يقينا، هتنسى القران يقينا. استذكروا القران. صليت على الرسول. النسيان في طلب العلم، والنسيان في طلب العلم. قال ابن مسعود في صحيح البخاري: لكل شيء آفه، وآفة العلم النسيان. آفة العلم النسيان. هو يا جماعة العلم إيه غير حفظ؟ بالله عليكم، كتير جدا بنقعد مع ناس يقولك حفظ البخاري البخاري زاد نسخة ويتريع. طب تتريع على إيه يا ابني؟ البخاري زاد نسخة؟ أنت الطول تحفظ مسلم ولا تحفظ البخاري؟ البخاري زاد نسخة. وأنت لو مش حافظ أنت هتدعو إلى الله إزاي؟ زي أخ قبل كده كان بيحقر موضوع الحفظ ده، كلمته في الحفظ بيحقر جدا موضوع حفظ بخاري ومسلم. لما كنت اساله وانا لسه طويل صغير لسه بادئ في الالتزام جديد، كان يقول المساله دي انا عارفها، هراجعها في البيت وارد عليك. فين حضرتك الحفظ؟ فين الشيخ زي شيخ العاده وكده قاعد على الكرسي اي حد يساله اي سؤال في الدين يجاوب؟ ليه الحفظ جوه قلبه؟ جوه قلبه. روى الامام البخاري في صحيحه من حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: قام فينا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم مقاما فأخبرنا عن بدء الخلق، بدء الخلق سيدنا آدم، حتى دخل أهل الجنة منازلهم ودخل أهل النار منازلهم. تخيل، تكلم من أول سيدنا آدم لغاية ما الناس دخلت الجنة والنار، كل ده النبي تكلم. وهقول لك الحديث ده مشروحا خلف هذا الحديث، حديث عمرو بن أخطب عند الإمام مسلم، هيشرح نفس حديث عمر بس بطريقة تانية. فعمر بيقول إيه؟ حتى دخل أهل الجنة منازلهم وأهل النار منازلهم، حفظ ذلك من حفظ ونسيه من نسي. اللي حفظ حفظ واللي نسي ما عندوش علم. ها؟ بيقول إيه بقى في حديث مسلم عمرو بن أخطب؟ قال: قام فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم، صلى بنا الفجر ثم صعد المنبر. هذه الأعوام وقف كده مع النبي من أذان الفجر لغاية أذان الظهر، صلى بنا الفجر ثم صعد المنبر فخطب فينا حتى حضرت الظهر. الله أكبر. ثم نزل فصلى الظهر ثم صعد فخطب فينا حتى حضرت العصر. والله العظيم الحديث رواه مسلم في صحيح. ثم نزل فصلى العصر ثم صعد المنبر فخطب فينا حتى غربت الشمس. قال عمرو: فقال ما هو كان وما هو كائن فأعلمنا أحفظنا. أعلم الناس مين يا جماعة؟ هو الأحفظ. الأعلم هو الأحفظ. مش هتحفظ انت مالكش علاقة بالعلم، ده المرتبة العليا. لما الإمام يصل إلى درجة ليس بعدها درجة بيسموه الحافظ. ها؟ سموه الحافظ، حافظ ابن كثير، الحافظ ابن حجر، الحافظ مش الناسي. الحافظ المز، الحافظ ابن عساكر، خلاص وصل درجة في العلم ما فيش بعدها درجة، فتسمى الحافظ. الحافظ سئل الإمام أحمد رحمه الله: الرجل يحفظ 100,000 حديث يفتي الناس؟ اسألوه الرجل حافظ 100,000 حديث بسنده، خلي بالك زمان ما كانش في حفظ كده بدون سند، حفظ كان بالسند على أيام الإمام أحمد. قال: لا، 100,000 بس ويروح يفتي الناس؟ لا. قال الرجل: يحفظ 200,000 حديث يفتي الناس؟ قال: لا. الرجل يحفظ 300,000 حديث يفتي الناس؟ قال: وإن صبر فهو خير، يعني يفتي، لكن لو صبر خير لي. علق فتاوى الناس على الحفظ. ها، العلم جوه القلب، العلم مش في الكتب اروح ابص على المساله وبعد كده ارجع افتيك. العلم مش ان انا اروح ادور ومش عارف ايه، اه ده فينا قرات كذا وكذا، العلم جوه الصدر، كتاب وسنه. قال الله، قال رسوله صلى الله عليه واله وسلم. روى البخاري من حديث ابي هريره انه رضي الله عنه قال للنبي صلى الله عليه واله وسلم: يا رسول الله، إني أسمع منك حديثا كثيرا أنساه. تقول كلام كتير وأحاديث كتيرة جدا. شوف الناس، شوف الناس المهتمة. قال: أنا بسمع حديث كتير جدا بنساه. فقال: أبسط رداءك. قال: فبسطته، عمل كده، ها، فبسطته، ضمه كده، رفع الجلابية كده، فغرف بيده. غرف حاجة ليها جرم؟ لا، غرف كده بإيده كأنه حط حاجة هوا. صلوا عليه، صلوا صلوا، عمل كده. قال: فغرف بيده، فقال: ضمه إلى صدرك. فضم، ضم الثياب لصدره. قال أبو هريرة: فما نسيت شيئا بعده. ها، هو النبي بقى قال له: لا لا، موضوع الحفظ ده مش مهم خالص، قال له كده. الصحابة هو لسه قايل لك عمرو بن الخطاب قال إيه؟ فأعلمنا أحفظنا. أحفظ الناس مين؟ هو أعلم الناس مين؟ هو أحفظهم. فأعلمنا أحفظنا. عايز فعلا تطلب العلم حقيقة؟ أنا جايب لك النهاردة ثلاث أسباب، طبعا أسباب كتيرة جدا بس دول الأهم على الإطلاق، ولو اكتفيت بهم لكنت عالما. لو اكتفيت بالثلاثة دول تصبح عالما. واحد، تقوى الله عز وجل. قال تعالى: واتقوا الله ويعلمكم الله. اثنين، الهم والهمة. يعني ايه الهم يا شيخ؟ الهم من الاهتمام، عندك اهتمام فمهتم، عندك اهتمام فايه؟ فمهتم. اعرف واحد يا اخواني، والله والله يعني قريب مني جدا، انا بحسده على ذاكرته، بحسده على ذاكرته فعلا، وليه الحق ان انا اخبطه يعني على هذه الذاكرة القوية جدا جدا، تبارك الله. بيصلي وراجل كويس وملتزم، وبص تلاقيه في التكنولوجيا صاروخ، كمبيوتر صاروخ، في التليفونات صاروخ، في المواقع صاروخ، اشتري اي حاجة. لو سألته عن اي جهاز خلقه ربنا على يد البشر، اي جهاز، وقلت له ده صنع سنة كام، يقول لك صنع سنة كذا، واللي صنعه كذا، وفي بلد كذا، أي جهاز، أي عربية ماشية على وجه الأرض، يقول لك دي ماركتها كذا، صنعت كذا، وفي سنة كذا، وفي منها كذا، وفي منها كذا، وفي منها كذا، ذاكرة حديدية. ويقول لي، يقول أنا شخصيا، بقول أبو همام والله نفسي أحفظ القرآن. والله لو عندك 1% اهتمام بالقرآن هتحفظه في ربع ثانية. ها، القصة عند الراجل ده ان هو ما مش شايل هم القرآن ولا مهتم اصلا. الانسان امتى بيبقى جيد جدا وحافظ ومتميز؟ مش الذاكرة، لا، الاهتمام. مش شرط يكون عندك ذاكرة، شرط يكون عندك اهتمام. لو انت مهتم فعلا بشيء ده وليل نهار بتصحى وتنام فيه، هتبقى فيه بارع. حتى لو كان ذاكرتك ضعيفة جدا هتبقى بارع. رقم اثنين، الهم، واهم نقطه في الخطبه كلها هو ده، ان انا ابقى مهتم، عندي اهتمام. لو في نص ساعه فاضيه في العربيه انا همسك فيها المصحف وراجع الحته اللي انا قراتها دي، عشان حاسس ان انا مش حافظها كويس. ها، شايل الهم. رقم ثلاثة هو معرفه كيف أحفظ؟ أغلب الناس مش عارفة يعني إيه حفظ. اسأل الحفاظ، حفاظ القرآن يعني إيه حفظ؟ وأنت تعرف تحفظ. يقول لك أنا حفظت الشيخ الصفحة امبارح بتاعت القرآن، وأجي تاني يوم دماغي دي ممسوحة تماما، مش فاكر منها ولا كلمة. فلما يلاقي الأمر كذلك يعمل إيه؟ يسيب. خلاص أنا منفعش يا حبيبي. ما كلنا كده، إحنا كلنا كده. الصفحة دي أنا كانت شخصيا لما كنت بحفظ كانت الصفحة القرآن بتثبت في دماغي بعد 4 أيام. كل يوم في الثلاث أيام الأولانيين بعمل نفس اللي بعمله في اليوم الأولاني، كأنها صفحة جديدة بحفظها. باجي تاني يوم كأنها صفحة جديدة بحفظها، لسه حافظها النهاردة وسمحها لنفسي واسيبها. واجي تالت يوم كأنها صفحة جديدة أول مرة أحفظها. رابع يوم ربنا بيمن عليكم بتحفظها وبتسمحها لأي حد غيابا. هكذا صفحة في صفحة، صورة في صورة، لغاية ما ربنا يكرمك وتحفظ القرآن. النبي صلى الله عليه وسلم أوصى بهذا الحفظ. والله يا إخواني نصيحة مني لكم، النبي أوصى بالحفظ. بعض الناس بياخد أحاديث اللي فيها كلمة اقرأوا، طبعا لا يعلم هذه المعاني إلا أهل الحديث والمختصين بعلم الحديث. كلمة اقرأوا في الأحاديث كلها لا تعني إلا الحفظ، لا تعني إلا الحفظ. أضرب لك مثال، لما يقول لك النبي صلى الله عليه وسلم اقرأوا القرآن، معناها احفظوا القرآن. اقرأوا سورة البقرة وسورة آل عمران، يعني احفظوا سورة البقرة سورة آل عمران، لأن هو بيكلم ناس كلهم ليهم ورد من كتاب الله أصلا. الصحابة اللي هو بيكلمهم اللي بيقول لهم اقرأوا، وهم كده كده بيقرأوا، فإيه معنى أنا أقول لهم اقرأوا وهم بيقرأوا؟ لا، اقرأوا في اللغة عندهم يعني احفظوا. يقول لك إيه؟ يقال لقارئ القرآن يوم القيامة اقرأ وارتقي فإن منزلتك عند آخر آية كنت تقرأها. يقال لقارئ إيه؟ طب ما احنا كلنا كأمة تقرأ القرآن حتى لو في رمضان بنقرأه مرة، هيتقال لنا كده؟ وبعدين لما كلنا كأمة قرأنا القرآن كله حتى لو مرة واحدة في حياتنا، يبقى أنا هماجي يوم القيامة يقال لي اقرأ وارتقي فإن منزلتك عند آخر آية كنت تقرأها، كلنا هنبقى في منزلة واحدة لأن كلنا ختمنا القرآن كذا مرة. لو على القراءة يا حبيبي مش معنى القراءة، المعنى الحفظ، إن أنت منزلتك حافظ لغاية سورة النساء، هتقعد تقرأ تقرأ تقرأ، وكل ما تقرأ آية تطلع درجة درجة درجة درجة، أول ما تخلص حفظك دي درجتك في الجنة. انت حافظ لغايه النساء يبقى درجتك في الحته دي، حافظ لغايه الانعام درجتك فوق شويه، حافظ لغايه الشورى درجتك فوق، ختم القران درجتك فوق خالص. معايا؟ وفي حديث كده رواه الامام مسلم ان رجلا اعرابيا، لا مش اعرابي، ده راجل كان من بني النجار، كان رجل من بني النجار. حديث بيروي مسلم عن انس، انس بيقول كان رجل من بني النجار قد قرأ البقرة وآل عمران، يعني حافظ البقرة وحافظ سورة آل عمران مع النبي صلى الله عليه وسلم، ثم إنه ذهب إلى اليهود أو إلى النصارى فتهود فأعجبهم ذلك. حديث رواه مسلم. فقالوا هذا كان يكتب لمحمد ورفعوه، فما لبث فيهم أن قسم الله ظهره، يعني مات، فدفنوه فلفظته الأرض، فأصبحوا فدفنوه فلفظته الأرض، فأصبحوا فدفنوه فلفظته الأرض، حتى تركوه منبوذا. خدت بالك؟ أنا عايز، أنا جايب الحديث ده ليه؟ جايب الحديث عشان أقول لك إن هو بيقول الراوي بيقول إيه، أنس فقرأ البقرة وآل عمران، يعني إيه؟ يعني حافظ البقرة وحافظ آل عمران. فكلمة اقرأوا، كلمة اقرأوا في الآيات في الأحاديث كلها لا تعني إلا إيه؟ لا تعني إلا الحفظ. فالنبي بيوصيك بيقول لك اقرأوا القرآن، يعني احفظوا القرآن، احفظ كتاب الله. حتى لو حفظت البقرة وآل عمران، إنهما يأتيان يوم القيامة كأنهما غيايتان أو غمامتان أو كأنهما حزقان من طير صواف، تحاجان عن صاحبهما يوم القيامة. ظل، ظل يوم القيامة، أنت ماشي تحت ظل، مالكش دعوة بالناس اللي الشمس جاءت على قدر رمح ميل أو رمح أو ميل فوق رأسها، مالكش دعوة بالناس دي، انت مالكش علاقه بالشمس، انت في ظل مدرياك من الشمس دي، انت قاعد تحت ظل، انت حافظ البقره وحافظ آل عمران، تعال على جنب. عشان كده بيوصيك بيقول لك احفظوا اقراوا القران صلى الله عليه وسلم. النسيان والصلاه. روى البخاري من حديث انس انه صلى الله عليه واله وسلم قال: من نسي صلاة فليصلي إذا ذكرها لا كفارة لها غير ذلك. من نسي صلاة فليصلي إذا ذكرها. حضرتك صليت الظهر ونمت، صحيت بعد العشاء، صلي العصر بداية بعد العشاء، بعد كده تصلي المغرب، بعد كده تصلي العشاء، ألحق صلاة العشاء جماعة؟ لا ما تلحقش صلاة العشاء جماعة. صلي العصر، صلي المغرب، صلي العشاء. لو هتعرف تصلي العصر والمغرب قبل ما تقيم الصلاة ماشي، مش هتلحق ما تصليش العشاء قبل العصر ولا المغرب. من نسي، نسيت صلاة وافتكرت صلاة العصر بعد الشمس، وده حصل مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم. جاء عمر، والحديث رواه البخاري ومسلم، من حديث جابر بن عبد الله، جاء عمر يوم الخندق، الناس بتحفر وتعبانين، وجعل يسب كفار قريش، يقول والله يا رسول الله ما كدت أصلي العصر حتى كادت الشمس تغرب. هو أصلا عمر جاي بعد غروب الشمس، فبيقول له ما كنتش هلحق أصلي العصر، كانت الشمس هتغرب عليا، وكان في مشوار. فنبي قال والله ما صليتها، أنا نسيت أصلي العصر. صلوا عليه. والله ما صليتها. فقام فصلى العصر بعدما غربت الشمس، ثم صلى المغرب صلى الله عليه وآله وسلم. ده نسيان الصلاة نفسها. طب لو نسي حاجة جوه الصلاة، اسمع الحديث ده الذي رواه البخاري من حديث أبي هريرة، حديث اسمه حديث ذو اليدين. قال صلى النبي صلى الله عليه وسلم إحدى صلاتي العشي، يعني عصر أو ظهر، ثم اتكأ صلى ركعتين ثم سلم، ثم اتكأ إلى خشبة معروضة في المسجد، وضع ظهر يده اليمنى تحت خده اليسرى كهيئة الغضبان، وخرج سرعان الناس من المسجد قالوا قصرت الصلاة. الناس اللي عندها رأي بسرعة، اللي تتكلم بسرعة، اللي ما بتستناش، ناس ما بتستناش إيه اللي يتقال وما بتستناش، ما عندهاش حلم، طلعوا بسرعة قالوا الصلاة قصرت، النبي صلى الظهر ركعتين بس. وفي القوم أبو بكر وعمر فهاب أن يكلما، هاب النبي ليه هيبة، مش قادرين يكلموه لأنه جالس وحاطط إيده كده كهيئة الغضبان زعلان. فقال رجل في يديه طول يسمى ذو اليدين، فقال يا رسول الله أنسيت أم قصرت الصلاة؟ قال لم أنسى ولم تقصر، لم أنسى ولم تقصر. ثم نظر إلى أصحابه أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وطلحة والزبير، وقال أكما يقول ذو اليدين، كلامه صح، أنا صليت ركعتين بس. فقالوا نعم يا رسول الله، لم تصلي إلا ركعتين. فصلى ركعتين ثم سلم، ثم سجد سجدتين للسهو ثم سلم صلى الله عليه وآله وسلم. في حديث ابن مسعود صلى المغرب، وخارج الصحيحين أن خلى المغرب خمس ركعات، فقالوا يا رسول الله بعدما انتهت الصلاة، يا رسول الله أحدث في الصلاة شيء؟ قال وما ذاك، بتقولوا كده ليه؟ وما ذاك؟ قالوا لم قالوا صليت كذا وكذا. قام فسنى رجليه، وجه وجهه نحو القبلة، سنى رجليه ثناها، وراح اتعدل القبلة، وراح سجد سجدتين وسلم. قال إنه لو حدث في الصلاة شيء لأخبرتكم لأنبأتكم، ولكن إنما أنا بشر مثلكم أنسى كما تنسون، فإن نسيت فذكروني، ها؟ فإن نسيت فذكروني. النسيان في الصيام. رواه البخاري ومسلم من حديث أبي هريرة أنه صلى الله عليه وآله وسلم قال من أكل أو شرب ناسيا فليتم صومه، فإنما أطعمه الله وسقاه، وذلك يستوي عندنا في الفرض وفي النفل. واحد كتير جدا بتسأل السؤال ده كتير قوي، يقول لك يا شيخ أنا صايم صيام نافلة ونسيت أكمل صيامي. مفيش فرق في الصيام بين النفل والفرض في الأحكام، هو حكم واحد فقط المختلف فيه الفرض عن النفل. إيه الحكم ده؟ الحكم ده النية، يجوز أنوي في النفل النية من النهار بالنهار، لكن في الفرض لا يجوز النية إلا قبل طلوع الفجر. ده الفرق الوحيد في النية، زي ما أنتوا كلكم زي ما أنتوا. الفرض من لم يجمع النية من الليل فلا صيام له، من لم يجمع الصيام قبل الفجر فلا صيام له. لكن في النفل لا، دخل على زوجته صلى الله عليه وسلم فقال عندك شيء؟ قالت لا، قال إني إذن صائم بالنهار، إني إذن صائم. وفي رواية عائشة أصبح النبي صائما صلى الله عليه وآله وسلم، فقدم له شيء قال إني أصبحت صائما فأفطر صلى الله عليه وآله وسلم. فقط بقيت الأحكام كلها نفل زي فرض. في الذكر لا تنسى ذكر الله، لا تنسى ذكر الله، لأن نسيان ذكر الله عز وجل ذلك قلنا من الشيطان. في عدد الرضعات بعض الناس يقول لك أنا دي بيقولوا إن هي أختي في الرضاعة، وأنا سألت أمي وسألت أمها وقالت أنا مش فاكرة والله أنا ناسي، أتجوزها ولا ما أتجوزهاش. هو الشك في عدد الرضعات لا يثبت به التحريم، دي قاعدة من قواعد الفقه. الشك في عدد الرضعات لا يثبت به التحريم، ولكن احنا بنقول باب من باب اولى تترك هذه الزيجة. ها تترك هذه الزيجة ليه يا عم؟ ليه ما روى البخاري في صحيح من حديث عقبة بن الحارث رضي الله عنه انه تزوج ابنة إيهاب بن ابي عزيز، او اسمه ابي إيهاب بن عزيز، زوج الراجل اسمه إيهاب بن ابي عزيز، وعقبة اتجوز بنته. فبعد ما اتجوزها جاءت امرأته فقالت إني قد أرضعتك أنت وهذه. فعقبة بصلها كده، كان ما كانش في المدينة، كان في بلد بعيد عن المدينة، فقال ما أعلم أنك أرضعتيني ولا أخبرتيني أنك أرضعتيني. ثم ذهب. فبقى الإيمان لما يكون عندك إيمان ها تتحرى قلبك، ما بيستريحش غير لما تعرف الحلال من الحرام، ها حتى لو انت مش متاكد. الراجل خد بعضه وسافر للنبي صلى الله عليه واله وسلم، وقد سئل صلى الله عليه وسلم عن البر، قال البر حسن الخلق، والاثم ما حاك في نفسك وكرهت ان يطلع عليه الناس. المؤمن ما بيستريحش طول حاجه، طول ما في حاجه بتحك في صدره. ركب للنبي صلى الله عليه وسلم راح وحكى له الموقف، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم كيف وقد قيل، كيف وقد قيل، مجرد هو الكلام اتقال فأنصحك تسيبها. النبي نصحه كده صلى الله عليه وسلم. قال ففارق عقبة ونكحت زوجا غيره. في عدد الرضعات أورد مسلم حديثا رضي الله عنه أن رجلا أعرابيا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إن لامرأة تزوجت عليها أخرى. فزعمت امرأة الأولى أنها أرضعت امرأة الحدثة رضعة أو رضعتين. امرأة الأولى قالت لي أنا زوجتك الثانية دي بعد ما اتجوزها طبعا شافتها، قالت أنا زوجتك دي رضعتها مرة أو مرتين. لا تندهش لفارق السن، ده كان طبيعي جدا عنده، جدا جدا جدا. قالت له دي أنا رضعتها مرة أو مرتين. فذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال ذلك، إن امرأة الأولى تزعم أنها أرضعت امرأة الحدثة رضعة أو رضعتين. فقال صلى الله عليه وآله وسلم لا تحرم الإملاجة ولا الإملاجتان، لا تحرم الإملاجة ولا الإملاجتان. احفظ الأيمان، قال الله عز وجل في كتابه واحفظوا أيمانكم. أوعى تنسى إن أنت في رقبتك، اوعى تنسى، خد بالك عشان ناس كتير جدا بتنسى والله، لا تنسى ان انت في رقبتك دين لله، نذرت لله انك تذبح كذا، وبعد ما حصل معكش فلوس، احنا لا نلزمك ان انت تقضي هذا النذر على الفور، مش على الفور، ولكن خليك حافظ وفاكر ان انت في رقبتك دين لله. واحد اقسم بالله على شيء وما عملوش، ها عليك ايه؟ عليك كفاره، خليك فاكر انت عليك كفاره، عليا كفاره واثنين وثلاثه واربعه وخمسه، انا مش فاكر عددهم، لا بالزياده، اطعم مساكين بزياده، ها احفظوا ايمانكم. في الايه معناها ايه؟ مش معناها ان انت ما تنساش، لا ده من ضمن معاني في التفسير، ان انت ما تنساش ده من ضمن المعاني، لكن معناها ايه؟ احفظ يمينك من كثره الحلف، ولا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم أن تبروا. ما تقعدش على الفاضي والمليان تقول والله والله والله، احفظ نفسك عن الحلف أصلا. قالوا مرحلة تانية، فإن حلفت فاحفظ يمينك عن الحنس، لا تحنس، يعني قلت والله لا افعل كذا افعل. طبعا لو كان خيرا، لكن لو لم يكن خيرا النبي صلى الله عليه وسلم بيقول لك والله إني إن شاء الله لا أحلف على شيء ثم أرى غيره خير منه إلا كفرت عن يميني وأتيت الذي هو خير. فإذا حلست في يمينك فاحفظ اليمين في أنك تأتي بالكفارة، في أنك تأتي بالكفارة. من حلف بالله أن يفعل شيئا أو ألا يفعل شيئا ونسي وفعله فليس عليه شيء. من نسي بسم الله في الذبح نسيانا على الراجح يجوز أكل هذه الذبيحة من يديه، على الراجح، على الراجح يجوز أكل ذبيحته. من نسي فقال والله ما رأيت كذا أو ما فعلت كذا قد رآه وهو ناسي فليس عليه شيء ولا يحنس في يمينه. هذه بعض الأحكام في النسيان. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم. الحمد لله الذي لم يزل عليما حكيما، وصلى الله وسلم وبارك على من بعثه ربه هاديا ومبشرا ونذيرا، صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. نسيان اليوم الآخر، نسيان اليوم الآخر. هناك أناس نسوا أن هناك يوم قيامة وأن هناك قصاص، ها؟ ويتعاملوا في الدنيا على أنه لا قيامة ولا بعث. تيجي تذكروا بالله ما فيش، ده في يوم قيامة ما فيش. والله سبحانه وتعالى حذر في كتابه من هذا النسيان، نسيان اليوم الآخر. وقال في سورة الشورى وقيل اليوم ننساكم كما نسوا لقاء يومهم هذا وما كانوا بآياتنا يجحدون. فلا تنسى يوم القيامة ولا تنسى اليوم الآخر، كل شيء هتعمله في الدنيا سيرد لك يوم القيامة. قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من كانت عليه مظلمة لأخيه من شيء فليتحلل منه اليوم قبل ألا يكون درهم ولا دينار، إنما هي الحسنات والسيئات. فإلحق نفسك يوم القيامة، خدت منك 1000 جنيه ما رديتهاش، إلحق نفسك. ظلمتك ظلم ما، أي ظلم، إلحق نفسك عشان في يوم اسمه يوم قيامة. لا تنسى يوم القيامة، لا تنسى يوم القيامة. هناك أناس نسوا الله عز وجل، ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون، أولئك هم الفاسقون. والنسيان نسيان الله عز وجل، لأن ربنا سبحانه وتعالى بينساهم، ها؟ فاليوم ننساكم كما نسيتم لقاء يومكم هذا، فالله سبحانه وتعالى ينساه كما نسي، كما أخرج مسلم من حديث ابن مسعود أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال يلقى العبد ربه يوم القيامة فيقول الله عز وجل له أي فل، أي فل يعني يا فلان، أي فل، ألم أسودك وأكرمك وأزوجك وأسخر لك الخيل والإبل وأذرك تربع وترأس؟ قال بلى يا رب. حصل. ألم إيه؟ أسودك يعني أجعلك سيدا، أزوجك. في رواية خارج الصحيح قال ألم أزوجك فلانة بنت فلان، أليس قد منعتها من فلان وفلان وزوجتك؟ خارج الصحيح. حصل؟ مش يتقدم لها الدكتور والمهندس وأنا منعت؟ مين اللي منع؟ ربك، عشان أنت إيه؟ عشان أنت تتجوزها، ها؟ وتنال غرض أنت ما كنتش تحلم بيه. ومنعتها من فلان وفلان وزوجتك، قل بلى يا رب، فأسودك أجعلك سيدا وأزوجك وأكرمك. ها والله كرم ربنا عظيم على الناس كلها سبحانه وبحمده. وأسخر لك الخيل والإبل. كلمة سخر دي يا جماعة كلمة عظيمة، نفس الكلمة اللي اتقالت في سورة ياسين، وذللناها لهم فمنها ركوبهم ومنها يأكلون. ها أسخر وأذلل، تلاقي الفار حتة فار قد كده، فار تعرف تجيبه بحبل وتشده وتروضه ويروح معاك ويجي معاك أبدا، بينما الجمل قد إيه؟ قد كده، وتمسكه بحبله وتقعده وتقومه وتمشي بيه وتركبه وتروح وتيجي. ده مين اللي خلاه كده ومين اللي خلى الفار كده؟ مين اللي ذلله ليك كده؟ ها؟ مين اللي خلاه يسمع كلامك قوي كده؟ ما مش انت، مش شطارتك انت، انت فقت لقيت نعم ربنا عليك فانت مش حاسس بيها، انت فقت ولقيت زي المسلمين كلهم دلوقتي في زماننا وفي الزمان الذي قبل زماننا وكذلك، هم من اتولدوا من بطون امهاتهم لقوا نفسهم ايه؟ مسلمين. حاسس بحاجه؟ حد حاسس ان في تعب حصل عشان الاسلام ده يجي؟ مش حاسس باي حاجه خالص، هو طلع مسلم الحمد لله، انا مسلم وتمام تمام اصلي واصوم وخلاص، مش حاسس بالنعمه دي اصلا، النعمه في حد ذاتها مش حاسس بيها. لا انت حاسس ان ربنا ذلل لك. واسخر لك الخيل والابل، سخرهم ربنا لك عشان تركبهم. وأزرك تربع يعني تاخد الربع لأنك سيد، وترأس يعني ترأس قومك، صح؟ حصل يا رب. قال هل ظننت أنك ملاقي؟ قال لا يا رب. قال فاليوم أنساك كما نسيتني. اليوم إيه؟ أنساك كما نسيتني. أوعى، النسيان هنا بمعنى الترك يا إخوان، نسيان الله عز وجل للعبد بمعنى الترك، بمعنى الإهمال، بمعنى الإعراض عن العبد. قال ربي لما خلق لما حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا. قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى، يعني تترك وتهمل. ها ما هو ده النسيان، لأن ربنا سبحانه قال في كتابه، في كتاب لا يضل ربي ولا ينسى. قال تعالى وما كان ربك نسيا. قال الله أحصاه الله ونسوه، هم اللي نسوا لكن ربنا أحصاه سبحانه وبحمده، أحصاه الله ونسوه. فأوعى تفكر أنت خلقت هكذا سدى، أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون. تراجع، الناس اللي نسيت ان في ربنا. كلم واحد امبارح في صلاه الفجر وانا رايح شغلي، وقف واحد كبير في السن بيصلي، والله حصل امبارح الخميس، قال لي صلي يا شيخ، انا مستعجل استنيت يا شيخ، مش العمل عباده؟ الراجل بيكلمني ده اللي متنرفز ده اللي جايبه لي الراجل الكبير التاني، الراجل ده ما بيركعهاش وما رايته في مسجد ابدا، مش العمل عباده؟ قلت له العمل عبادة لو أنت بتصلي. قال الله تعالى في الحديث القدسي إني أنزلت المال لإقامة الصلاة. ربنا نزل المال أصلا ليه؟ عشان أنت تقيم الصلاة. قلت له أول ما تكلم سيدنا عيسى في المهد، ها قال إني عبد الله آتاني الكتاب وجعلني نبيا وجعلني مباركا أينما كنت وأوصاني بالصلاة والزكاة، وهو لسه رضيع عنده 7 أيام بيتكلم في إن ربنا نزله بالصلاة. ها مفيش أمة من الأمم لم تؤمر بالصلاة، كل أمر بالصلاة. فأنت أنت بتعبد نفسك، أنت بتعبد الشيطان، أنت بتعبد المال. قال ذلك النبي صلى الله عليه وآله وسلم، والحديث عند الإمام البخاري، قال تعس عبد الدرهم. أقسم بالله في ناس بتعبد يا جماعة، وأنا بقسم لك بالله في ناس بتعبد الفلوس عبادة. الراجل مرابي عندنا قبل ما أكمل لك الحديث مشهور جدا ومعاه عماير في منطقتنا، في المنطقة بتاعتنا، منطقة سكنية، عنده عماير وكتيرة ومشهور بالغنى. وكان ليا أحد أقاربي فقير، فقير جدا، ومأجر عنده شقة كده، أقول يعني شقة ما تتشافش. وقال سامحني بس في الشهرين دول واستنى شوية على، وقعد الراجل صالة وجال بعض الناس قلت له طب احنا نجيب لك الفلوس ان شاء الله بكرة او بعد بكرة، قال له حط دماغي تحت جزمتك واديني الجنيه. والله يا جماعة بنفس النص كده، حط دماغي تحت جزمتك، راجل كبارة، راجل معدي 60 كبارة وغني جدا، الغنى غنى النفس، تعس عبد الدرهم، تعس عبد الدينار، تعس عبد الخميصة والخميلة، تعس عبد الدنيا، تعس وانتكس، وإذا شيك فلن تقش، طوبى لعبد آخذ بعنان فرسه في سبيل الله، أشعث رأسه مغبرة قدماه، إن كان في الساقة كان في الساقة، وإن كان في الحراسة كان في الحراسة، إذا شفع لم يشفع، وإن استأذن لم يؤذن له. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم اجعل حياة زيادة لنا في كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر. اللهم قنا الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا، وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان، واجعلنا من الراشدين. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا، وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان، واجعلنا من الراشدين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا، وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. اللهم صل وسلم وبارك على محمد وآله، والحمد لله رب العالمين. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. حضرتك سلفت واحد فلوس ونسي اللي هو خد منك فلوس، عليه شك ليس عليه شك، هو نسي مش تناسي، في بعض الناس بتتناسي. معايا؟ سلفته فلوس وقال لي ليك وهتاخد مع الزمن وهتنسى، وليك واللي عند الرجاله ما بيروحش. ها؟ لا مش هو ده، لا انا بتكلم على واحد نسي بجد وربنا يعلم ان هو نسي، خدت بالك؟ وانت مش كاتب عليه له يعني يوم القيامه لك عنده شيء؟ لا. ليه يا عم شيخ؟ اصلا ربنا نزل ايه الدين في الكتاب الكريم من اجل هذا. عارف ايه الدين؟ يا ايها الذين امنوا اذا تداينتم بدين الى اجل مسمى فاكتبوه. ها؟ ليه؟ ليه تكتبوا؟ عشان الناس بتنسى، ممكن عدي سنه سنتين ثلاثه لك انا خدت منك، حصلت معايا والله شخصيا، قول انا خدت منك، قلت له والله خدت مني واخويا معايا هو شاهد، قال لا والله العظيم ما حصل، واتخانق معايا وسابني ومشي، مش عايز حاجه بس انا ما اتخانقش معايا، والله حصل وانا فاكر كويس. هو نسي. عارف الايه دي قالوا في تفسيرها حديث بعضهم صححه زي الشيخ شعوب الأرناؤوط وبعضهم ضعفه، الحديث اللي جاي ده اللي انا هقول، بس حديث رتبته حسن. لما خلق الله آدم، حديث رواه الإمام أحمد في مسنده، لما خلق الله آدم مسح ظهره فأخرج ذريته فجعل يعرض عليه ذريته، وسيدنا آدم يبص وينظر فرأى رجلا يزهر، فقال من هذا يا رب؟ فقال هذا ابنك داود. قال كم عمره؟ قال 40 عاما أو 60، 60 عاما كده، 60 عاما. فقال يا ربي زده 40. فقال لا، ربنا قال له لا، إلا أن أزيده من عمرك، أخو من عمرك أنت. وكان عمر آدم 1000 عام، كان عمر آدم إيه؟ 1000 عام. فلما حضر آدم الموت وجاءته الملائكة فقال لهم بقي 40 من عمري، من عمري 1000. فقالوا إنك أعطيتها ابنك داود. فقال ما فعلت؟ لما حصلش، سيدنا آدم بيتكلم بجد، اللي هو مش متذكر، مش اللي هو بينكر ولا بيجحد، هو مش متذكر، مش فاكر فعلا، نسي. قال ما حصل، قال لا لم أفعل. قال فجاء الله عز وجل وقد كان كتب عليه كتاب، في الحديث كتب عليه كتاب إن هو تنزل 40 سنة لابنه داود، فجاء الله عز وجل بالكتاب وجاء بالملائكة شهود، سبحانه وبحمده. لذلك إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه. لو نسي وانت مش كاتب حاجة ليس لك شيء عنده، ولا يوم القيامة ليك حاجة عنه. اكتب عشان خاطر لما تيجي تكتب ويجي يقول لك ما حصلش، قول له ايه؟ حضرتك مش دي الإمضة بتاعتك؟ حضرتك مش دي البصمة بتاعتك؟ مش فاكر الورقة دي؟ خدت بالك؟ انا افتكرت انا فعلا واخد منك، لكن ما كتبتش يبقى القصه عند مين؟ لذلك من الثلاثه، من الثلاثه الذين ايه لا يستجيب له الله لهم دعاء إيه؟ رجل يعني اعطى رجلا مالا ولم ايه ولم يكتبه، وامراه تحتها او رجل تحته امراه سيئه الخلق ويدعو عليها، تدعي على هذا الرجل الذي لم تكتب عليه دين، او اعطيت السفهاء مالك، او امراه سيئه الخلق وانت ما طلقتهاش، ما تدعيش عليهم عشان ربنا مش هيستجيب. خدت بالك؟ اخيرا يا جماعه النسيان ده نعمه من ربنا سبحانه وبحمده، النسيان ده نعمه من ربنا سبحانه وبحمده. لو انت لا قدر الله واحده ابنها توفاه الله، فضلت فاكره مش ناسيه، هتهلك، هتموت وراه. راجل حصل معاه مصيبه، مصيبه ماديه كبيره، راس ماله كله راح، لو ما نسيش وفضل فاكر هيموت، هيموت. فمن نعمه ربنا عليك سبحانه وبحمده ان هو ان انت تنسى، فالنعمه دي نسيان، وجب شكر الله عز وجل عليها. اقول قولي هذا واستغفر الله العظيم لي ولكم.